مالك بحماتك مالك دي تبقى جدة لعيالك مالك بحماتك مالك دي تبقى جدة لعيالك بتخبي مني هالحاجة دم الولدها مش مالك مالك بحماتك مالك دي تبقى جدة لعيالك بتخبي مني هالحاجة دم الولدها مش مالك إن مرة جت عنديكم يوم تعملي تعبانة وجاكي النوم إن مرة جت عنديكم يوم تعملي تعبانة وجاكي النوم لا عتب بيهمك ولا لوم ولا حاجة بتشغل بالك مالك بحماتك مالك بتبكى جدا لعيالك بتخبي مني هالحاجة دم الولدها مش مالك نسبتك طيبة وغلبانة بس من عمايلك تعبانة نسبتك طيبة وغلبانة بس من عمايلك تعبانة بتمضغ قدامها البانة علشان تغزيها بموال مالك بحماتك مالك بتبقى جدا لعيالك بتخبي مني هالحاجة دم الولدها مش مالك جوزك زعلان على أمه مغلوب وبيكتم همه جوزك زعلان على أمه مغلوب وبيكتم همه ابقوا كويسين وتلموا بدل ما تشمت عزال مالك بحماتك مالك بتبقى جدا لعيالك بتخبي مني هالحاجة دم الولدها مش مالك يا بت ما تعامل حماتك زي أمك بالضبط تمام يا بت ما تعامل حماتك زي أمك بالضبط تمام بلاش تحرش في ولدها يا حلالك لما ياجينا تقولي أمك عمل ولا عملت والكذب حرام بتحط عليها جرايم والكلمة تخليها كلام ولدها ولدها قد خير كله تحت ايدك يا مدام والزن داير على ودن بقى يكره أمه يا سلام سلام على الدنيا الخلة مرت الولد في ايديها الجاه سلام على الدنيا الخلة مرت الولد في ايديها الجاه يا سلام على الدنيا الخلة مرت الولد في ايديها الجاه تلجم الراجل مسكين ويرخي الهاودان وقوى تاكل اكل على السكين وتدي النسيب جناح وعظام جننتيها يا بنت الناس حكمت عليها بالاعدام وان يوم شكت لك من حاجه بتزود عليها الاله بتعاملي امك غير امه هو ده بعينه الاجرام من الفاكهه تاكلي كزكيب وهي ولا بتديها جرام تلبس قماشك مستورة وهي حتى ملاحق الخام المولى ابدا ما حسيب يوم القيامه يوم الزحام المولى ابدا ما حسيب يوم القيامه يوم الزحام عامليها بالحسن احسن لك هتلاقيه بعدين قدام واحترميها عشان جوزك وبرضه علشان الاسلام احترميها عشان جوزك وبرضه علشان الاسلام واعتبريها زي امك حتحلو معاك الايام مالك بحماتك مالك دي تبقى جدة لعيالك بتخبي مني هالحاجة دم الولدها مش مالك جرى ايه يا مرات الولد سمعتك ملت البلد جرى ايه يا مرات الولد سمعتك ملت البلد حتى اللي يا دوب اتولد بيقول حرام وهجالي مالك بحماتك مالك دي تبقى جدة لعيالك بتخبي مني هالحاجة دم الولدها مش مالك دم الولدها مش مالك دم الولدها مش مالك